قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئ. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي في الصغرى والكبرى وصححه، أي في سننه الصغرى وفي سننه الكبرى وصححه. والحق ليس كما قال المصنف رحمه الله، فإن النسائي لم يصحح، وإنما صححه الطحاوي في المشكل وابن حجر في الإصابة، وكذلك صححه من المعاصرين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقد سبق بيان مناسبته. قتيلة بضم القاف وفتح التاء مصغرا بنت صيفي الجهنية، صحابية رضي الله عنه. قول ما شاء الله وشئ، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ باب قول ما شاء الله وشئ، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا؟ أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، يعني الشرك الأصغر، تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا فيه تشريك في مشيئة الله، وتقولون والكعبة، وهذا قسم بغير الله جل وعلا. فذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبارها من الشرك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله وأن يعطفوا مشيئة العبد على مشيئة الله بثم، التي هي للترتيب والتراخي لتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه بيان أن قول ما شاء الله وشئت شرك بالله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وله، يعني للنسائي في الصغرى، وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. أجعلتني استفهام إنكار، أجعلتني لله ندا أي شريكا. ومعنى الحديث: أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بالواو، لما يقتضيه هذا العطف من التسوية بين الله وبين المخلوق، واعتبر هذا من اتخاذ الشريك لله، ثم أسند المشيئة إلى الله وحده. ومناسبة الحديث للباب أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله المنهي عنه بقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب على المسلم أن يطهر لسانه من الألفاظ الشركية، ومنها قول ما شاء الله وشئت وما شابهها، لأنها من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. والحديث يدل على معرفة اليهود بالشرك الأصغر، فقد أتى اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على أهل الإسلام وقوعهم في ألفاظ هي من الشرك الأصغر، فقال: إنكم تقولون ما شاء الله وشئ، وتقولون والكعبة، وهي نقص في المسلمين، إذ كان ذلك قبل أن يتبين لهم تحريمها. وقد قال اليهودي مقالته هذا لأجل عداوته لأهل الإسلام وطلبا لتنقيصهم والطعن فيهم، وإلا فقد وقع هو وقومه فيما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر. وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه باجتناب الألفاظ الشركية، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم مقالة اليهودي هذا، بل قبل الحق. وأمر أصحابه في الحديث بما يلي أن يجتنبوا قول ما شاء الله وشئت، لأن الواو تفيد التسوية بين الخالق والمخلوق، وذلك شرك أصغر. وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى قول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فللعبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأمرهم أن يجتنبوا قوله والكعبة، لأنه حلف بغير الله وهذا شرك أصغر. وأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، فالكعبة معلوم شرفها، معلوم فضلها، وقد جعلها الله قبلة المسلمين، وشرع سبحانه الطواف بها، ومع ذلك لا يحلف بها ولا يتمسح بها ولا تدعى من دون الله. فالعبادة حق خالص لله رب العالمين. فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من عطف مشيئته على مشيئة الله بقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أي ليس لك أن تسويني بالله. ثم بين له كمال التوحيد، وذلك بإثبات المشيئة لله وحده ما شاء الله وحده، وهو أفضل من قول ما شاء الله ثم شئت، لأنه أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك. والواجب على العبد المسلم الحذر من الألفاظ الشركية التي تفيد التسوية بين الله وخلقه، كقول ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، أرجو الله وفلانا، إلى غير ذلك من الألفاظ المحظورة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه، وقد نبه الشيخ سليمان في التيسير على أن ابن ماجه لم يروه بهذا اللفظ عن الطفيل، وإنما رواه عن حذيفة بنحوه. نعم، ساق ابن ماجه سنده ولم يسق لفظه. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني، رأى في المنام، قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم يريدون المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه أحمد واللفظ له، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الطفيل، والطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي صحابي رضي الله عنه وليس له إلا هذا الحديث. رأى في المنام أنه أتى على نفر، والنفر رهط الإنسان وعشيرته، اسم جمع يقع على الرجال خاصة. مر على نفر من اليهود فقال: إنكم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله. وهذا لأن عزيرا كان يحفظ التوراة على ظهر قلبه، فقالوا فيه هذه المقالة، وقيل لأنه نبي. تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فعارضوه بذكر شيء مما في بعض المسلمين من الشرك الأصغر. ومر على قوم من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، ابن الله، فتشركون بالله بنسبة الولد إليه. وإنما قالوا هذا في عيسى لأنه من أم بلا أب. حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره، والثناء تكرار المحامد. وقال: كان يمنعني كذا وكذا، هو الحياء، كما في الرواية الأخرى، لأنه حين ذاك لم يؤمر بإنكاره. هذا مهم أن نعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد، لأن الله لم يأمره بأن يأمرهم بألا يقولوها، فاستحيا أن يأمرهم لأنه لم يؤمر بإنكارها. ومعنى الحديث: يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين، فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عن ذلك، فعرضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظهم. وعندما أصبح قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية، وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك: قولوا ما شاء الله وحده. ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبهها من الألفاظ شرك أصغر كما مر. اليهود والنصارى يعرفون الشرك الأصغر مع وقوعهم في الشرك الأكبر، فإن الطفيل رضي الله عنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من اليهود وجماعة من النصارى، وأنه امتدح كلا من الفريقين، غير أنه عاب عليهم أنهم يشركون مع الله فينسبون إليه الولد. فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين رضي الله عنهم أنهم مدحوا أهل الإسلام، إلا أنهم عابوا عليهم أنهم يعطفون مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله تعالى بالواو ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك أصغر. وفي الحديث دلالة على أن اليهود والنصارى يعرفون الشرك الأصغر، ومع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر، ولم يريدوا بمقالتهم المناصحة، وإنما أرادوا بها تنقيص أهل الإسلام والقدح فيهم وإظهار مساويهم والطعن فيهم. فلما أصبح الطفيل رضي الله عنه قص هذه الرؤيا على بعض أصحابه، ثم أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله سبحانه وأثنى عليه وقال: إنكم قلتم كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكرهها لكنه يستحيي أن ينكرها، لأنه لم يؤمر بإنكارها. وبعد هذه الرؤيا الصالحة نهاهم عنها بقوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لما فيها من التسوية بين الخالق والمخلوق. وأرشدهم إلى قول ما شاء الله وحده، لأن ذلك أكمل في التوحيد. ويستفاد من هذه القصة أن أحكام الشرع جاءت بالتدريج، فكل شيء يؤمر به أو ينهى عنه في الوقت المناسب له. والرؤيا الصالحة قد تكون سببا لتشريع الأحكام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الطفيل رضي الله عنه: أما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بالرؤيا في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، لأن بعض الخرافيين يستند على الرؤى في التحليل والتحريم، بل إن بعضهم يقول: حدثني قلبي عن ربي، ويقول: أنتم تحدثون عن الأموات، وأما نحن فنحدث عن الحي الذي لا يموت. يقول زاريا على أهل السنة: أنتم تقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدثون عن الأموات. يقول أولئك الخرافيون: وأما نحن فإننا نحدث عن الحي الذي لا يموت. يريدون قولهم: حدثني قلبي عن ربي بأعلى إسناد يكون. وهذا كله من الخرافات